معاقرة المدام بوجه ضاب حواف الحسن غايات الرهان. إذا ما افتر قلت رفيف برق، وإما اهتز قلت قضيب باني. ألذ إلي من عيش بواد مع الأعراب مجد بالمكان. قصار عيشهم أكل لضب وشرب من حفير في شناني.